تفسير السورة التي يذكر فيها الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: طاسيم ميم. الوجه الأول: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. طاسيم ميم قال: إنه قسم أقسمه الله وهي من أسماء الله. حدثنا علي بن الحسين حدثنا المقدمي حدثنا رجل سماه حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب. طاسيم ميم قال: الطاء من الطول والسين من القدوس والميم من الرحمن. قال السدي: هذه حروف من الهجاء من الأسماء المقطع. وروي عن مجاهد أنه هجاء مقطوع. الوجه الثاني: حدثنا علي بن الحسين حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي بكر الهذلي قال: لقد رأيت الحسن البصري قصر عن التفسير حين قدم عكرمة البصرة، فأتيت الحسن يوما في منزله فوجدته يصلي، فقعدت مع ابنه حتى قضى صلاته، فلما قضى أتيته قلت: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل في كتابه طاسيم ميم قال: فواتح افتتح الله بها كتابه أو القرآن. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة. طاسيم ميم قال: اسمه من أسماء القرآن أقسم به ربك. قوله تعالى: تلك. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك. تلك يعني هذه. قوله تعالى: آيات. حدثنا علي بن الحسين حدثنا علي بن زنجي حدثنا علي بن الحسين عن حسين بن واقد عن مطر. تلك آيات. قال الزبور. قوله تعالى: الكتاب. وجه الأول: حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: الكتاب يعني القرآن. وروي عن ابن عباس والحسن البصري مثل ذلك. وجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا ابن السماك عن أبي بكر عن الحسن في هذه الآية: آيات الكتاب. قال: التوراة والزبور. حدثنا علي بن الحسن الأسنجاني حدثنا أبو الجماهر وحدثنا سعيد يعني ابن مشير عن قتادة. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب. قال: الكتب التي خلت قبل القرآن. المبين قال: أي والله تبين بركته وهداه ورشده. قوله تعالى: لعلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد: نفسك يعني لكي. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد في قوله: لعلك باخع نفسك قال: قاتل نفسك. وروي عن الحسن وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك مثل ذلك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا نصر بن علي قال: سألت الأصمعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن؟ فقال: أفصح. فقلت: إن أبا أحمد الزبيري حدثني عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد: لعلك باخع نفسك قال: قاتل نفسك. قال: هذا الذي قلت لك بلغت بهم النصيحة حتى قتلوا أنفسهم. أخبرنا عباس بن الوليد قراءة. أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء بن أبي مسلم الخراساني: أما لعلك باخع نفسك فيقال: فلعلك مخرج نفسك وقاتلها. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن فرات حدثنا أسباط عن السدي قوله: لعلك باخع نفسك قال: قاتل نفسك حزنا إن لم يؤمنوا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين قال: لعلك من الحرص على إيمانهم مخرج نفسك من جسدك. قوله تعالى: ألا يكونوا مؤمنين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقوله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقوله: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله: جعلنا في أعناقهم أغلالا. وقوله: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وقوله: إنك لا تسمع الموتى. وقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونحو هذا من القرآن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. قوله تعالى: إن شأن ننزل عليهم من السماء آية. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: إن شأن ننزل عليهم من السماء آية قال: لو نشاء. قوله تعالى: من السماء آية. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير عن زادان في قوله ننزل من السماء آية الشمس من مغربها، وهذا الأثر في بعض الأسناد وفي بعض المتن فيه طمس. قوله تعالى فظلت أعناقهم، حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد عن سعيد عن قتادة فظلت أعناقهم لها خاضعين حتى لا يلتفت أحد إلى معصية. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد الطهراني فيما كتب إلي بان عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فظلت أعناقهم لها خاضعين قال لو شاء الله أنزل عليهم آية يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله. قوله تعالى خاضعين، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله وظلت أعناقهم لها خاضعين قال الخاضع الذليل. قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث يقول ما يأتيهم من شيء من كتاب الله إلا كانوا عنه معرضين يقول إلا عرضوا عنه، وفي قوله فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء يعني يوم القيامة ما كانوا به يستهزئون يقول أنباء ما استهزأوا به من كتاب الله عز وجل. قوله تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وجه الأول حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد من كل زوج كريم قال من نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن رجل عن الشعبي في قوله كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم قال الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم. قوله تعالى كريم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله كريم يعني حسن وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى إن في ذلك لآية. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو سامة حدثنا سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله إن في ذلك لآية قال علامة ألم تر إلى الرجل إذا أراد أن يرسل إلى أهله في حاجة أرسل بخاتمه أو بثوبه فعرفوا أنه حق، وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. قوله تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله مؤمنين يعني مصدقين. قوله تعالى وإن ربك لهو العزيز. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية العزيز قال عزيز في نقمته إذا انتقم، روي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق العزيز قال العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء. قوله تعالى الرحيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله الرحيم يعني رحيما بهم بعد التوبة. قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي وإذ نادى ربك موسى قال حين نودي من جانب الطول الأيمن. قوله تعالى أن ائت القوم الظالمين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب ابن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس الظالمين يقول الكافرين. قوله تعالى قوم فرعون ألا يتقون. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال خرج موسى وتبعهم فرعون على مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف حصان ليس فيها ما ذيانة وفي الحاشية ما ذيانة هي أنثى الحصان. قوله تعالى قال رب إني أخاف أن يكذبون إلى قوله ينطلق لساني. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج أنبانا يزيد بن هارون أنبانا أصبغ بن زيد حدثنا القاسم ابن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام فأتاه الله سؤله فحل عقدة لسانه. وفي قوله فأرسل إلى هارون قال سأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه. قوله تعالى ولهم علي ذنب. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال قتل النفس الذي قتله فيهم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ولهم علي ذنب يعني النفس التي قتل. قوله تعالى فأخاف أن يقتلون. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب. حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني قوله فأخاف أن يقتلون. قال شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل. قوله تعالى كلا فاذهبا بآياتنا. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن داود حدثنا حجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب يعني قوله قال كلا. قال يقول الجبار عز وجل كلا. قوله تعالى إنا معكم مستمعون. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول قال لموسى يعني ربه عز وجل إني قد أقمتك اليوم في مقام لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامك، أدنيتك وقربتك حتى سمعت كلامي وكنت بأقرب الأمكنة مني، فانطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي وإن معك أيدي وبصري. قوله تعالى فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا سهل بن بكار حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال لقد دخل موسى على فرعون وعليه زرمانقة من صوف ما يجاوز يديها مرفقة فاستؤذن على فرعون فقال أدخلوه، فدخل فقال إن إلهي أرسلني إليك، فقال للقوم حوله ما علمت لكم من إله غيري، قال خذوه. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن الواسطي ويزيد بن هارون اللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب. حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فانطلقا جميعا فأقاما على بابه حينا لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد فقال إنا رسول ربك، قال ومن ربكما يا موسى، فأخبراه الذي قص الله عز وجل في القرآن. وذكر أيضا عن السدي لما نزل موسى على أمه بمصر ليلة الطفيثيل ذهب هو وهارون وقد كتب غير مرة. وفي الحاشية الطفيثيل نوع من المرق. قوله تعالى أن أرسل معنا بني إسرائيل، وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال قال فرعون لموسى وهارون ما تريدان، وذكره القتيل فاعتذر بما سمعت فقال أريد أن تؤمن بالله عز وجل وأن ترسل معي بني إسرائيل. قوله تعالى ألم نربك فينا وليدا. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة. قوله ألم نربك فينا وليدا قال التقطه آل فرعون فربي فيهم وليدا حتى كان رجلا. قوله تعالى ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد وفعلت فعلتك التي فعلت قتل النفس أيضا. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وفعلت فعلتك التي فعلت يقول قتل النفس التي قتلت. قوله تعالى وأنت من الكافرين. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين معنا على ديننا الذي تعيب. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال من فرعون على موسى حين رباه يقول كفرت نعمتي. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فلما وقف على فرعون قال إني رسول رب العالمين، فعرفه فرعون قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي لإحساني إليك وفضلي عندك ولم تشكر نعمتي ولا صنيعي، ثم قتلت رجلا من شيعتي. أخبرنا أبو يزيد القرطوسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال ربيناك فينا وليدا، فهذا الذي كافأتنا أن قتلت منا نفسا وكفرت نعمتنا. قوله تعالى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد وأنا من الضالين قال من الجاهلين، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري مثل ذلك. فورنا عن محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة. قوله أنا من الضالين أي من الجاهلين، قاله في بعض القراءة فعلتها إذا وأنا من الجاهلين، فإنما هو شيء جهل فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يتعمده. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فعلتها إذا وأنا من الضالين أي خطأ أن لا أريد ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله فعلتها إذا وأنا من الضالين. قبل أن يأتيني من الله شيء، كان قتلي إياه ضلالة وخطأ. قال: والضلالة هاهنا الخطأ، ولم يقل ضلالة فيما بينه وبين الله عز وجل. قوله تعالى: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو، حدثنا أسباط عن السدي. قوله: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، والحكم النبوة، وجعلني من المرسلين. قوله تعالى: وتلك نعمة تمنها علي. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: ثم أقبل عليه موسى ينكر عليه ما ذكر من يده عنده، فقال: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. حدثنا محمد بن يحيى، أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سيد عن قتادة: وتلك نعمة تمنها علي. قال: يقول موسى لفرعون: أتمن علي يا فرعون بأن اتخذت من بني إسرائيل عبيدا وكانوا أحرارا، فقهرتهم واتخذتهم عبيدا. قوله تعالى: أن عبدت بني إسرائيل. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: أن عبدت بني إسرائيل، فقهرتهم واستعملتهم. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: أن عبدت بني إسرائيل، أي أن اتخذتهم عبيدا تنزع أبناءهم من أيديهم فتسترق من شئت وتقتل من شئت، وإني إنما صيرني إليك وإلى بيتك ذلك. قوله تعالى: قال فرعون: وما رب العالمين. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو، حدثنا أسباط عن السدي قال: فرعون: وما رب العالمين؟ قال: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: فرعون: وما رب العالمين؟ قال: يستوصفه الله الذي أرسله إليه، أي ما إلهك هذا؟ وفي قوله: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي وخلق آبائكم الأولين. قوله تعالى: قال رب السماوات والأرض وما بينهما. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس قوله: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فلم يزده إلا رغما. قوله تعالى: قال لمن حوله. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قوله: لمن حوله من ملائه، ألا تسمعون؟ أي إنكارا لما قال أن ليس إلها غيري. وبه في قوله: ربكم رب آبائكم الأولين، أي وخلق آباءكم الأولين وخلقكم من آبائكم. وبه في قوله: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ما هذا الكلام صحيح؟ إذ يزعم أن لكم إلها غيري. وبه في قوله: قال رب المشرق والمغرب، أي خالق المشرق والمغرب وما بينهما، أي خالق ما بينهما من الخلق. قوله تعالى: إن كنتم تعقلون. حدثنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، أنبأنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: يعقلون، يتفكرون. قوله تعالى: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أي إن قمت على هذا أن تعبد غيري وتترك عبادتي لأجعلنك من المسجونين. قوله تعالى: قال أولو جئتك بشيء مبين. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قال: أولو جئتك بشيء مبين. قال له موسى: أولو جئتك بشيء مبين. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو، حدثنا أسباط عن السدي قال: ثم قال له فرعون: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. وذلك بعدما قال الله من الكلام ما ذكر الله. قال له موسى: أولو جئتك بشيء مبين. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: أولو جئتك بشيء مبين، أي بأمر تعرف به صدقي وكذبك وحقي وباطلك. قوله تعالى: قال فأتي به إن كنت من الصادقين. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا أبو عوان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: لقد دخل موسى على فرعون وعليه زرمانقة من صوف ما تجاوز مرفقيه. في الحاشية: زرمانقة جبة صوف معرب استربانة، أي متاع الحمال. قال: فاستؤذن على فرعون فقال: أدخلوه. فدخل فقال: إن إلهي أرسلني إليك. فقال للملأ حوله: ما علمت لكم من إله غيري؟ قال: خذوه قال إني قد جئتك بآية، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قال فأتي به إن كنت من الصادقين. قوله تعالى فألقى عصاه. حدثنا أبي، حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن ابن أبي غنية عن الحكم قال كانت عصا موسى من عوسج، ولم يسخر العوسج لأحد بعده. وروي عن سعيد بن جبير قال كان عصا موسى من عوسج فقط. في الحاشية العوسج الشوك. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي بان إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه قال قال فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا، قال فرد إليه موسى الذي رد الله، فقال فرعون خذوه، فبادر موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فحملت على الناس فانهزموا منها، فمات منهم 25,000 قتل بعضهم بعضا، فقام فرعون منهزما حتى دخلوا البيت. قوله تعالى فإذا هي ثعبان مبين. حدثنا عمار ابن خالد الواسطي، حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، لما رأى فرعون أنها قاصدة إليه خافها، فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ثعبان مبين قال الحية الذكر. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة فإذا هي ثعبان مبين قال تحولت حية عظيمة، وقال غيره مثل المدينة، وقال قتادة فأكلت سحرهم كله. حدثنا أبي، حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، حدثنا مطرف بن مازن، حدثنا عيسى بن عبيد بن زرارة قال سمعت وهب بن منبه قال كان بين لحيي الثعبان الذي من عصا موسى 12 ذراعا. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس يعني قوله فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين قال فألقى عصاه فصارت ثعبانا ما بين لحييه ما بين السقف إلى الأرض. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي فإذا هي ثعبان مبين، والثعبان الذكر من الحيات فاتحة فمها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب فأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك، وصاح يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل، فأخذها موسى فصارت عصا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة علي بن إسحاق فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فمكث ما بين سماطي فرعون فاتحة فاها قد كان محجنها عرفا على ظهرها، فارفض عنها الناس، وحال فرعون عن سريره وجعلت تلظى وتالو على جنب قصر فرعون، ثم ترجع إلى موسى فتبصبص حوله وتستدير به. حدثنا علي بن حسين، حدثنا المقدمي، حدثنا ديلم بن غزوان، حدثنا فرقد السبخي قال كان في فرعون إذا كان له حاجة ذهبت به السحرة مسيرة 50 فرسخة، فإذا قضى حاجته جاءوا به، حتى كان يوم عصا موسى فإنها فتحت فاها فكان ما بين لحييها 40 ذراعا. قوله تعالى ونزع يده. حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ونزع يده قال فأخرج يده من جيبه، وروي عن السدي مثل ذلك، وفي قوله فإذا هي بيضاء للناظرين قال أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، يعني به البرص، ثم أعادها في كمه وصارت إلى لونها الأول. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا سهل بن بكر، حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في قوله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال فأدخل يده في جيبه فأخرجها مثل البرق تلتمع الأبصار، فخروا على وجوههم، وأخذ موسى عصاه ثم خرج، ليس أحد من الناس إلا يفر منه. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال ثم أدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء مثل الثلج، ثم ردها فرجعت كهيئتها، وأدخل موسى يده في جيبه فصارت عصا بيده، يده بين شعبتيها ومحجنها في أسفلها كما كان، وأخذ فرعون بطنه فكان فيما يزعمون يمكث الخميس والسبت ما يلتمس المذهب كما كان يلتمسه الناس، وكان ذلك مما زين له أن يقول إنه ليس له في الناس شبيه. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال حدثت عن وهب بن منبه قال فمشى 24 ليلة حتى كادت نفسه أن تخرج ثم أمسك. قوله تعالى قال للملأ حوله. حدثنا عمار بن الخالد من خالد، حدثنا محمد بن حسين ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن قاسم ابن أبي أيوب، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فاستشار الملأ فيما رأى فقالوا هذان ساحران. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس فلما أفاق وذهب عن فرعون الربع قال للملأ حوله ماذا تأمرون. قوله تعالى إن هذا لساحر عليم. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال للملأ حوله قال لملئه إن هذا لساحر عليم، أي ما ساحر أسحر منه. قوله تعالى يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره قال يستخرجكم من أرضكم. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة، حدثنا ابن إسحاق فماذا تأمرون أقتله. قوله تعالى أرجه وأخاه. حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قالوا أرجه وأخاه لا تأتنا به ولا يقربنا. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء الفرساني عن ابن عباس قالوا أرجه وأخاه يقول أخره وأخاه. حدثنا أبي، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام عن قتادة أرجه وأخاه قال احبسه وأخاه. قوله تعالى وابعث في المدائن حاشرين. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا أبو عوانة، حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قوله وابعث في المدائن حاشرين فإنما هذا ساحر. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وكان السحرة يخشون من فرعون فلما أرسل إليهم قالوا قد احتاج إليكم إلهكم. حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قالوا له يعني لفرعون اجمع لهم السحرة فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرهم سحرهما. حدثنا أبي، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن ابن عباس قوله في المدائن حاشرين قال الشرط. وروي عن مجاهد أنهم الشرط. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي وابعث في المدائن حاشرين قال وأرسل إلى المدائن حاشرين. قوله تعالى يأتوك بكل سحار عليم. حدثنا عمار بن خالد، حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد عن القاسم. حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله يأتوك بكل سحار عليم قال فحشر له كل ساحر متعالم. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي يأتوك بكل سحار عليم قال فحشر السحرة وحشر الناس ينظرون. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق يأتوك بكل سحار عليم أي كافره بالسحرة لعلك تجد في السحرة من يأتي بمثل ما جاء به. وقد كان موسى وهارون خرجا من عنده حين أراه موسى من سلطان الله ما أراه وبعث فرعون في مملكته مكانه فلم يترك في سلطانه ساحرا إلا أتى به. قوله تعالى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وبها محمد بن إسحاق فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فذكر لي والله أعلم أنه جمع له 15,000 ساحر. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا جرير عن عبد العزيز بن الرفيع عن خيثمة عن أبي سودة عن كعب قال كان سحرة فرعون 12,000. قوله تعالى وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي وقيل للناس هل أنتم مجتمعون يقول حشر الناس ينظرون. قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا محمد بن حسن ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ عن القاسم بن أبي أيوب، حدثنا سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس يعني قوله لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين قال فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر ونتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين يعني بذلك موسى وهارون استهزاء بهما. وذكر حديث قوله تعالى فلما جاء السحرة. حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس يعني قوله فلما جاء السحرة قالوا إن هذا فعل كذا وكذا، قالوا هذا ساحر يسحر الناس، ولا يسحر الساحر الساحر. قال نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق يعني قوله فلما جاء السحرة قال فاجتمعوا إليه، أمرهم أمره فقال لهم إنه قد جاءنا ساحر لم نر مثله قط، وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وقربتكم وفضلتكم على أهل مملكتي. قوله تعالى قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا محمد بن عيسى ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر، قالوا عمله بالحيات، قالوا فلا والله ما في الأرض قوم يعملون السحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل، فما أجرنا إن غلبناه. قال فقال لهم أنتم أقاربي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل ما أحببتم. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي. قوله فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، يقول عطية تعطينا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قوله تعالى قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فلما اجتمعوا إليه أمرهم أمره فقال إنه قد جاءنا ساحر لم نر مثله قط، وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وقربتكم وفضلتكم على أهل مملكتي. قالوا إن لنا ذلك إن غلبنا، قال نعم. قالوا فعده لنا موعدا نجتمع فيه نحن وهو. وكان رؤوس السحرة التي جمع فرعون لموسى فيما بلغني أربعة من الذين آمنوا حين رأوا من سلطان الله فآمنت معهم السحرة جميعا. قوله تعالى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. حدثنا عمار بن خالد، حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء، فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر ونتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعنون بذلك موسى وهارون استهزاء بهما. قالوا يا موسى لقدرتهم لسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة، فأوحى الله إليه أن ألقي العصا. قوله تعالى فألقوا حبالهم وعصيهم. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي فألقوا حبالهم وعصيهم وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل ليس فيهم رجل إلا معه حبل أو عصا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. قوله تعالى وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، قال فوجدوا الله عز وجل أعز منه. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال قال بشر بن منصور قال بلغني أنه لما تكلم ببعض هذا وقالوا بعزة فرعون أو نحو هذا قالت الملائكة قصمه ورب الكعبة، قال فقال الله عز وجل تألون علي قد أمهلته أربعين عاما. قوله تعالى فألقى موسى عصاه. حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله فألقى عصاه قال أوحى الله إليه أن ألقي العصا، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيما. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وعصى موسى اسمها ما شاء وهي مع يوشع بن نون. قوله تعالى فإذا هي تلقف ما يأفكون. حدثنا عمار بن خالد، حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ عن القاسم، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فأوحى الله إليه أن ألقي العصا، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيما فاغرة فاها، قال فجعلت العصا بدعوة موسى تلتبس بالحبال فصارت جرزا إلى الثعبان حتى تدخل فيه حتى ما بقيت عصا ولا حبل إلا ابتلعته. وفي الحاشية جرزا، والجرزة القبضة من القت ونحوه أو الحزمة. قوله تعالى يأفكون. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله يأفكون يكذبون. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا عباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة فإذا هي تلقف ما يأفكون من سحرهم، قوله تعالى فألقي السحرة ساجدين. الوجه الأول: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى الرازي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال: كانت السحرة الذين توفاهم الله مسلمين 80,000. وروي عن محمد بن المنكدر مثل ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عبد العزيز بن الرفيع عن خيثمة عن أبي سودة عن كعب قال: كان السحرة فرعون 12,000. الوجه الثالث: ذكر عن زكريا بن يحيى الكسائي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سبرة عن كعب قال: كان سحرة فرعون 19,000. الوجه الرابع: ذكر عن معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة قال: سحرة فرعون 17,000. الوجه الخامس: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد عن حدثنا أسباط عن السدي قال: كان السحرة 34,000 رجل. وبه في قوله ساجدين قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى أن ألقي ما في يمينك، فألقى عصاه فأكلت كل حية لهم، فلما رأوا ذلك سجدوا. ذكر عن سعيد بن سلام، حدثنا إسماعيل بن عبد الله ابن سليمان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير فألقي السحرة ساجدين قال: رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم. قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا محمد بن حسن ويزيد بن هارون عن أصبغ عن القاسم، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فلما عرف السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذا، ولكن هذا أمر من الله، آمنا بالله وبما جاء به موسى، ونتوب إلى الله مما كنا عليه. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة، ذكر لنا أن السحرة قالوا حين اجتمعوا: إن يكن ما جاء به موسى سحرا فلن نغلب، وإن يكن من الله فلن يخفى علينا. فلما قذف عصاه تلقفت ما أفكوا من سحرهم وجاءوا به من حبالهم وعصيهم، علموا أنه من الله، فألقي السحرة عند ذلك ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: وكان من رؤوس السحرة الذي جمع فرعون لموسى فيما بلغني سابور وعاذور وحصحط ومصفى، 4 هم الذين آمنوا حين رأوا ما رأوا من سلطان الله، فآمنت معهم السحرة جميعا. قوله تعالى: آمنتم له قبل أن آذن لكم. وبه عن ابن إسحاق قال: قال لهم فرعون وأسف ورأى الغلبة البينة: آمنتم له قبل أن آذن لكم. قوله تعالى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: إنه لكبيركم، يعني بكبيرهم موسى صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي إنه لعظيم السحار الذي علمكم السحر. قوله تعالى: لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين، قد تقدم تفسيره غير مرة. قوله تعالى: قالوا لا ضير. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله: قالوا لا ضير، يقولون لا يضرنا ما تقول، وإن صنعت بنا وإن صلبتنا. قوله تعالى: إنا إلى ربنا منقلبون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد: إنا إلى ربنا منقلبون، يعني إنا إلى ربنا راجعون. قوله تعالى: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، قال: السحر والكفر الذي كانوا فيه أن كنا أول المؤمنين، قال: كانوا كذلك يومئذ أول من آمن بآياته حين رأوها. قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي ثلج الثلج، حدثنا يزيد بن هارون أنبانا أصبغ بن زيد، حدثنا قاسم بن أبي أيوب، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فلما طال مكث موسى لمواعيد فرعون الكاذبة أمر موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: ثم إن الله أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل فقال: أسر بعبادي إنكم متبعون، يقول طريقا كما هو. فأمر موسى بني إسرائيل أن يخرجوا، وأمرهم أن يستعيروا الحلية من القبط، وأمر أن لا ينادي أحد منهم صاحبه، وأن يسرجوا في بيوتهم حتى الصبح، وأن لا ينادي إنسان منهم صاحبه، وأن من خرج يلطخ أمام بابه بكف من دم حتى يعلم أنه قد خرج، وأن الله أخرج كل ولد زنا في القبط من بني إسرائيل، وأخرج كل ولد زنا في بني إسرائيل من القبط إلى القبط، حتى أتوا آباءهم، ثم خرج موسى ببني إسرائيل الليلة والقبط لا يعلمون، وقد دعوا قبل ذلك على القبط فخرج في قومه وألقي على القبط الموت، فمات كل بكر رجل منهم فأصبحوا يدفنونهم، فشغلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن عروة ابن الزبير إن الله عز وجل أمر موسى بالسير ببني إسرائيل، وقد كان موسى وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع القمر، فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ. فلما سار موسى ببني إسرائيل أذن فرعون في الناس إن هؤلاء لشرذمة قليلون. قوله تعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء عن بنى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: لما أراد موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر بلغ ذلك فرعون فقال: أمهلوهم حتى إذا صاح الديك فأتوهم، فلم يصح في تلك الليلة الديك، فخرج موسى ببني إسرائيل وغدا فرعون. فلما أصبح فرعون أمر بشاة فأتى بها فأمر بها أن تذبح، ثم قال: لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع عندي 500,000 فارس، فاجتمعوا إليه فاتبعهم. قوله تعالى: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد عن قتادة في قوله شرذمة قال: الفريد من الناس. حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، شرذمة قطعة. قوله تعالى: قليلون. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء أنبانا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان أصحاب موسى الذين قالوا إن هؤلاء لشرذمة قليلون 600,000. وروي عن قيس بن عباد وعبد الله بن شداد بن الهاد ومجاهد ومحمد بن المكدر مثل هذا العدد 600,000. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، حدثنا يزيد بن هارون أنبان المسعودي عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال: دخل بنو إسرائيل مصر وهم 93 إنسانا، فخرجوا منها وهم 600,000، فقال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. قال: ذكر لنا أن بني إسرائيل الذين قطع بهم موسى البحر كانوا 600,000 مقاتل بني 20 سنة فصاعدا. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو تميلة، حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن كعب الأحبار قال: اجتمع يعقوب ولده إلى يوسف وهم 72، قال: فخرجوا مع موسى وهم 600,000 مقاتل، فقال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. قال: وخرج فرعون على فرس أدهم حصان على لون فرسه من الدهم، في عسكره 100,000 فرس. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء بنى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: فقال لهم فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وكان أصحاب موسى 600,000. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، قال: كانوا 600,070. حدثنا أبي، حدثنا آدم العسقلاني، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج أهل موسى من مصر وهم 600,070، فقال لهم فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قال: وخرج موسى في 620,000 من المقاتلة، لا يعدون ابن 20 لصغره ولا ابن 60 لكبره، وإنما عدوا ما بين ذلك سوى الذرية. وتبعهم فرعون وعلى مقدمته هامان في 1,700 حصان ليس فيها ماديانة، وذلك حين يقول الله عز وجل: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: لشرذمة قليلون، قال: ذكر لي أن عدتهم يومئذ كانت 500,000 و3,500. قوله تعالى: وإنهم لنا لغائظون. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن عروة ابن الزبير عن أبيه: فلما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل أذن في الناس: وإنهم لنا لغائظون. قوله تعالى: وإنا لجميع حاذرون. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن معاذ الضبي عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قرأ: وإنا لجميع حاذرون، مؤدون مقوون. حدثنا أبي، حدثنا آدم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قرأها وإنا جميع لجميع حاذرون. يقول رادون مستعدون. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يقرأ وإنا لجميع حاذرون مؤدون مقوون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد ابن الوليد القطيعي حدثنا يحيى ابن واضح عن عيسى بن عبيد عن أيوب بن أبي العوجاء عن الضحاك أنه كان يقرأها وإنا لجميع حاذرون. وقال حاذرون مؤدون في السلاح. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس ويحيى الحماني قال حدثنا يعقوب عن جعفر سعيد في قوله وإنا لجميع حاذرون قال مؤدون مقوون في السلاح. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن الصباح بن الخفاف عن سعيد عن قتادة حاذرون أي شاكون في السلاح. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وإنا لجميع حاذرون. يقولون قد حذرنا فأجمعنا أمرنا. قوله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز أي في الدنيا فأخرجهم الله من جناتهم. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إلي حدثنا أبو الجماهر عن سعيد بن جبير عن قتادة قال الله فأخرجناهم من جنات وعيون من جناتهم وعيونهم حتى أوردهم البحر. قوله تعالى وكنوز ومقام كريم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قوله كريم يعني حسن. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني حدثنا سعيد بن محمد عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن مجاهد ومقام كريم قال المنابر. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن يوسف الزمي حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله ومقام كريم قال المنابر. قوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. حدثنا محمد بن يحيى بن عباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة يعني قوله كذلك وأورثناها بني إسرائيل قال فأخرجهم الله من جناتهم وورثها بني إسرائيل. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة قال ابن إسحاق فيما ذكر لي إن موسى صلى الله عليه وسلم قال لبني إسرائيل فيما أمره الله به تعوروا منهم الأمتعة والحلية والثياب فإني أنفلكم أموالهم مع هلاكهم. فلما أذن فرعون في الناس كان مما يحرض به على بني إسرائيل أن قال حين ساروا لم يرضوا أن يخرجوا بأنفسهم حتى ذهبوا بأموالكم معهم. قوله تعالى فأتبعوهم مشرقين. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح حدثنا ابن فضيل عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتك؟ قال له ناقة برحلها وأعنز يحتلبها أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال له أصحابه وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال إن موسى صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسير ببني إسرائيل ضل الطريق فقال لبني إسرائيل ما هذا؟ فقال علماء بني إسرائيل نحن نحدثك إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثق من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. فقال لهم موسى فأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل. فأرسل إليها فقال دليني على قبر يوسف. قالت لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال لها وما حكمك؟ قالت حكمي أن أكون معك في الجنة. فكأنه ثقل عليه ذلك. قال فقيل له أعطها حكمها. قال فانطلقت معهم إلى بحيرة مستنقع ماءه فقالت انضبوا هذا الماء. فلما انضبوه قالت احتفروا. فلما احتفروا استخرجوا عظام يوسف فلما أقلوها فإذا الطريق مثل ضوء النهار. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله مشرقين قال خرج أصحاب موسى ليلا فكسف القمر ليلا فأظلمت الأرض. فقال أصحابه إن يوسف أخبرنا أن سننجى من فرعون وأخذ علينا العهد لنخرجن بعظامه معنا. فخرج موسى من ليلته يسأل عن قبره فوجد عجوزا بيتها على قبره فأخرجته له على حكمها. قالت له احملني فأخرجني معك. فجعل عظام يوسف في كسائه ثم حمل العجوز على كسائه فجعله على رقبته وخيل فرعون هي ملء أعنتها خضرا في أعينهم ولا تبرح، حبست عن موسى وأصحابه حتى تواروا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله فأتبعهم مشرقين، اتبع فرعون وجنوده موسى حين أشرقت الأرض. قوله تعالى فلما ترى الجمعان، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء بن إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان سماء خيل فرعون الخرق البيض في أصداغها، وكانت جريدته 100,000 حصان. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة قال فحدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال لقد ذكر لي أنه خرج فرعون في طلب موسى على 70,000 من دهم الخيل سوى ما في جنده من شية الخيل، فخرج موسى ببني إسرائيل حتى إذا قابله البحر ولم يكن عنه منصرف طلع فرعون في جنوده من خلفهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أخبرنا أبي، أخبرنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل عن يحيى بن الضريس أنبانا أبو سنان عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان طلائع فرعون الذين بعثهم في أثرهم 600,000 ليس فيهم أحد إلا على بهيم. قوله تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسواط عن السدي قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا، قال كانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، ومن بعد ما جئتنا اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا، إنا لمدركون، البحر من بين أيدينا وفرعون من خلفنا. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي، حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان، حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن شداد عن كعب الأحبار قال اجتمع آل يعقوب إلى يوسف وهم 86 إنسانا ذكرهم وأنثاهم، فخرج بهم موسى يوم خرج وهم 600 ونيف، وخرج فرعون على إثرهم يطلبهم على فرس أدهم على لونه من الدهم 800,000 أدهم سوى ألوان الخيل، وحالت الريح الشمال وتحت جبريل عليه السلام فرس وريق، وميكائيل عليه السلام يسوقهم لا يشذ منهم شاذة إلا ضمه، فقال القوم يا رسول الله قد كنا نلقى من فرعون من التعس والعذاب ما نلقى، فكيف إن صنعنا ما صنعنا، فأين الملجأ؟ قال البحر. وفي الحاشية فرس وريق لأن في لونها بياضا إلى سواد. حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني، حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن صاحب السقاية يقول فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال تشاءموا بموسى، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قوله تعالى قال كلا. حدثنا أبي، حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد عن قتادة قال حدثنا خليد بن عبد الله العصري إن مؤمن آل فرعون كان أمام القوم قال يا نبي الله أين أمرت؟ قال أمامك. قال وهل أمامي إلا البحر؟ قال والله ما كذبت ولا كذبت. ثم سار ساعة قال مثل ذلك، فرد عليه موسى مثل ذلك، قال موسى وكان أعلم القوم بالله، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قوله تعالى كلا إن معي ربي سيهدين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قال فكان موسى على ساقة بني إسرائيل وكان هارون أمامهم يقدمهم، فقال المؤمن لموسى يا نبي الله أين أمرت؟ قال البحر، فأراد أن يقحم فمنعه موسى، وخرج موسى في 600,000 و20,000 مقاتل، وتبعهم فرعون على مقدمته هامان في 1,000 و700,000 حصان ليس فيهم ماذيانة. قال فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد دهم، قالوا يا موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، يقول سيكفيني، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إلى النجاة قد وعدني ذلك ولا خلف لموعوده. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا بقية، حدثنا نصر بن علقمة عن جبير عن المشيخة قال لما لقي موسى فرعون قال أمر موسى يوشع بن نون وأصحابه أن يسودوا رؤوسهم ورحاهم. قوله تعالى فأوحينا إلى موسى حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام إن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اجعل لنا مخرجا. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج فرعون في 1000 حصان سوى الإناث، وخرج موسى في بني إسرائيل في 600,000. قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. فلما بلغ موسى البحر اتبعه فرعون، قال له فتاه: أين تريد؟ وكان الله عز وجل قد أوحى إليه أن يضرب بعصاك البحر. وأوحى الله إلى البحر: إن موسى سيضربك، فإذا ضربك فاسمع له وأطع. فبات البحر تلك الليلة وله أفكل لا يدري من أي جانب يضربه موسى. في الحاشية: أفكل الرعدة. فقال له فتاه يشع بن نون: يا موسى، أين أمرك ربك؟ قال: أمرني أن أضرب البحر. قال: فاضربه. حدثنا أبو بجير محمد بن جابر المحاربي حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي أمية عن يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: كان البحر ساكنا لا يتحرك، فلما كان ليلة ضربه موسى صار يمد ويزجر. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي رجاء أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: لما انتهى موسى إلى البحر قال له وصيه: يا نبي الله، أين أمرت؟ قال: ها هنا في البحر. فضرب فرسه فأتى في البحر ثم خرج، فقال: أين أمرت يا رسول الله؟ قال: ها هنا. قال: ها هنا. قال: والله ما كذبت ولا كذبت مرتين. ثم إن موسى قال للبحر: أتعرفني؟ فقال: لقد استكبرت يا موسى، ما انفرقت لأحد من بني إسرائيل إلا لك. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. حدثنا أبي حدثنا مؤمل ابن هشام حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي السليل عن قيس بن عباد قال: لما انتهى موسى ببني إسرائيل إلى البحر قالت بنو إسرائيل لموسى: أينما وعدتنا؟ هذا البحر بين أيدينا، وهذا فرعون وجنوده قد دهمنا من خلفنا. فقال موسى للبحر: انفرق أبا خالد. فقال: لن أنفرق لك يا موسى، أنا أقدم منك وأشد خلقا. قال: فنودي أن يضرب بعصاك البحر. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال: فتقدم هارون فضرب البحر، فأبى البحر أن ينفتح، فقال: من هذا الجبار الذي يضربني؟ حتى أتاه موسى فكناه أبا خالد وضربه فانفلق. حدثنا محمد بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق: فأوحى الله عز وجل فيما ذكر لي إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له. قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضا فرقا من الله وانتظارا لما أمره الله. وأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فضربه بها وفيها سلطان الله الذي أعطاه فانفلق. قوله تعالى: فانفلق. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن حسن الواسطي ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وأوحى الله عز وجل إلى البحر: إذا ضربك عبدي فانفلق له 12 فرقا حتى يجوز موسى ومن معه، ثم التقي على من بقي بعد من فرعون وأشياعه. فنسي موسى أن يضرب بعصاه البحر فدفع إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصيا له. فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال قوم موسى: إنا لمدركون، افعل ما أمرك ربك فإنك لم تكذب ولم تكذب. قال: وعدني إذا انتهيت إلى البحر أن ينفرق لي حتى أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بالعصا حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى، فانفرق البحر كما أمره الله وكما وعد موسى صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي حدثنا المؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري عن أبي السليل عن قيس بن عباد قال: فضرب يعني موسى البحر فانفرق البحر. قال أبو مسعود الجريري: كانوا 12 سبطا، فأحسبوا أنه كان لكل سبط طريق. قوله تعالى: فكان كل فرق كالطود العظيم. الوجه الأول: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كالطود يقول كالجبل. وروي عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وعبد الله بن عبيد مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس قال: أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال: فضربه فصار 12 طريقا، وكانوا 12 سبطا لكل سبط طريق. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسواط عن السدي فكان كل فرق كالطود العظيم يقول كالجبل العظيم. فدخلت بنو إسرائيل وكان في البحر 12 طريقة في كل طريق سبط، وكانت الطرق إذا انفلقت بجدران. فقال كل سبط قد قتل أصحابنا. فلما رأى ذلك موسى دعا الله فجعلها لهم قناطر كهيئة الطيقان ينظر آخرهم إلى أولهم حتى خرجوا جميعا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم عن يبس من الأرض. يقول عز وجل لموسى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما أسفر له البحر عن طريقه قائمة يبس سلك فيه موسى ببني إسرائيل واتبعه فرعون بجنوده. وجه الثاني أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه قال وأما كالطود العظيم الفج العظيم بين الجبلين. قوله تعالى وأزلفنا حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال ثم دنا فرعون وأصحابه فلما نظر فرعون إلى البحر منفرقا قال ألا ترون إلى البحر فرق مني فانفتح لي حتى أدرك أعدائي حتى أدرك أعدائي فأقتلهم. فذلك قول الله عز وجل أزلفنا يقول قربنا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وأزلفنا ثم الآخرين يقول وأدنينا فرعون وجنوده إلى البحر. قوله تعالى ثم الآخرين أخبرنا العباس بن الوليد قراءة حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء وأما وأزلفنا ثم الآخرين فقدمنا إلى البحر آل فرعون. وروي عن السدي وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا شبابه حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله إن موسى صلى الله عليه وسلم حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون فأمر شاة فذبحت ثم قال لا يفرغ من سلخها حتى تجتمع إلي 600,000 من القبط. فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحر فقال له انفرق. فقال له البحر لقد استكبرت يا موسى وهل انفرقت لأحد من ولد آدم فأفرق لك. قال ومع موسى رجل على حصان له. فقال له ذلك الرجل أين أمرت يا نبي الله؟ قال ما أمرت إلا بهذا الوجه هذا البحر. فأقحم فرسه فسبح به فخرج. فقال أين أمرت يا نبي الله؟ قال ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال والله ما كذبت ولا كذبت. ثم أقحم الثانية فسبح ثم خرج. ثم قال أين أمرت يا نبي الله؟ قال ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال والله ما كذبت ولا كذبت. قال فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فضربه موسى بعصاه فانفلق فكان فيه 12 سبطا لكل سبط طريق يترعون فيه. فلما خرج أصحاب موسى وتتام أصحاب فرعون التقى البحر عليهم فأغرقهم. قوله تعالى ثم أغرقنا الآخرين. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن الواسطي وزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فلما جاز أصحاب موسى كلهم دخل أصحاب فرعون كلهم فالتقى البحر عليهم كما أمر. فلما جاوز البحر موسى قال أصحابه إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه فأخرجه ببدنه حتى استيقنوا. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيله أن تقتحم. فنزل جبريل على ماديانة فشامت الحصن ريح الماديانة فاقتحمت في أثرها حتى إذا هم أولهم أن يخرج ودخل آخرهم أمر البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم. وتفرد جبريل بفرعون ينقله من مقل البحر فجعل يدسها في فيه. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد قتادة ثم أغرقنا الآخرين. وذكر لنا أنه لما خرج آخر بني إسرائيل من البحر ودخل البحر آل فرعون أطبق عليهم البحر فغرقهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن بني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال فلما خرج آخر أصحاب موسى وتكامل أصحاب فرعون اضطم عليهم البحر فما رؤي سواد أكثر من يومئذ. قال وغرق فرعون. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن كعب عن عبد الله بن شداد قال حدثت أنه لما دخلت بنو إسرائيل البحر فلم يبق منهم أحد أقبل فرعون على حصان له من الخيل حتى وقف على شفير البحر وهو قائم على حاله. فهاب الحصان أن يتقدم فعرض له جبريل على فرس أنثى وريق فقربها منه فشمها الفحل فلما شمها قدمها فتقدم الحصان عليه فرعون. فلما رأى جند فرعون قد دخل دخلوا معه. قال وجبريل أمامه وميكائيل على فرس من خلف القوم يشحذهم على فرسه ذلك يقول الحقوا بصاحبكم. حتى إذا فصل جبريل من البحر ليس أمامه أحد، وقف ميكائيل على ناحيته الأخرى ليس خلفه أحد، أطبق عليهم البحر. ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله وقدرته ما رأى، وعرف ذله وخذلته نفسه، نادى آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قوله تعالى إن في ذلك لآية. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا عبد الرحمن ابن السلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق. قوله إن في ذلك لآية أي عبرة وبينة، أنك لم تكن كما كنت تقول لنفسك، وكان يقال لو لم يخرجه الله تعالى ببدنه حين أغرقه أشك فيه بعض الناس. قوله تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى وتلو عليهم نبأ إبراهيم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي إن أول ملك ملك في الأرض شرقها وغربها نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. وكانت الملوك الذين ملكوا الأرض أربعة، نمرود وسليمان بن داود وذو القرنين وبختنصر، مسلمين وكافرين. وأنه اطلع كوكب على نمرود ذهب بضوء الشمس والقمر ففزع من ذلك، فدع السحرة والكهنة والقافة والحازة فسألهم عن ذلك، فقالوا يخرج من ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك وهلاك ملكك، وكان مسكنه ببابل الكوفة. فخرج من قريته إلى قرية أخرى وأخرج الرجال وترك النساء، وأمر أن لا يولد مولود ذكر إلا ذبحه، فذبح أولادهم. ثم إنه بدت له حاجة إلى المدينة لم يأمن عليها إلا آزر أبو إبراهيم، فدعه فأرسله فقال له انظر لا تواقع أهلك. فقال له آزر أنا أظن بديني من ذلك. فلما دخل القرية نظر إلى أهله فلم يملك نفسه أن وقع عليها، ففر بها إلى قرية بين الكوفة والبصرة يقال لها أور، فجعلها في سرب، فكان يتعاهدها بالطعام وما يصلحها. في الحاشية السرب بيت في الأرض. وإن الملك لما طال عليه الأمر قال قول السحرة كذابين، ارجعوا إلى بلدكم، فرجعوا. وولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان في كل يوم يمر به كأنه جمعة، والجمعة كالشهر من سرعة نمائه. ونسي الملك ذلك، وكبر إبراهيم ولا يدري أحد من الخلق غيره وغير أبيه وأمه. فقال آزر لأصحابه إن لي ابنا وقد خبأته، فتخافون عليه الملك إن أنا جئت به؟ قالوا لا فأتي به. فانطلق فأخرجه. فلما خرج الغلام من السرب نظر إلى الدواب والبهائم والخلق، فجعل يسأل أباه فيقول ما هذا، فيخبره عن البعير أنه بعير، وعن البقرة أنها بقرة، وعن الشاة أنها شاة. فقال ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لهم رب. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة بن الفضل قال فحدثنا محمد بن إسحاق قال كان من حديث إبراهيم أن آزر كان رجلا من أهل كوثا من أهل قرية السواد سواد الكوفة، وكان إذ ذاك ملك المشرق ملك المشرق لنمرود الخاطئ، وكان يقال له العاصي، وكان ملكه فيما يزعمون قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربها، وكان ببابل، وكان ملكه وملك قومه بالمشرق، وقيل ملك فارس. ويقال لم يجتمع الناس على ملك واحد إلا على ثلاثة ملوك، نمرود بن راعو وذو القرنين وسليمان بن داود. فلما أراد الله أن يبعث إبراهيم حجة على قومه ورسولا إلى عباده، ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم نبي قبله إلا هود وصالح، فلما تقارب زمان إبراهيم الذي أراد الله فيه ما أراد أتى أصحاب النجوم نمرود، فقالوا له إن نجد في علمنا أن غلاما يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم يفارق دينكم ويكسر أوثانكم في شهر كذا وكذا. فكان مما أجاز عندي هذا الحديث وصدقت به أن للرسل نجوما يولدون بها يعرفها أصحاب العلم من أهل العلم بها. وفي الحاشية أن هذه الكلمة الأخيرة فكان ممن أجاز عندي هذا الحديث وصدقت به أنه تعليق على النص من كلام المصنف الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق فلما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم لنمرود بعث نمرود إلى كل امرأة حبلى بقريته فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم امرأة آزر، فإنه لم يعلم بحبلها، وذلك أنها كانت جارية حديثة فيما يذكرون، ولم يعرف الحبل في بطنها. ولما أراد الله أن يبلغ بولدها أراد أن يقتل كل غلام ولد في ذلك الشهر من تلك السنة حذرا على ملكه، فجعل لا تلد امرأة غلاما في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح. فلما وجدت أم إبراهيم الطلق، خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبا منها فولدت فيها إبراهيم، وأصبحت من شأنه ما يصنع بالمولود. ثم سدت عليه المغارة، ثم رجعت إلى بيتها، ثم كانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل، فتجده حيا يمص إبهامه. والله أعلم فيما يزعمون أن الله عز وجل جعل رزق إبراهيم فيها وما يليئه من مصه، وكان آزر فيما يزعمون. سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل، فقالت: ولدت غلاما فمات. فصدقها وسكت عنها. فكان اليوم فيما يذكرون على إبراهيم في الشباب كالشهر والشهر كالسنة. فلم يمكث إبراهيم صلى الله عليه وسلم في المغارة فيما يذكرون إلا 15 شهرا، حتى قال لأمه: أخرجيني. فأخرجته عشاء، فنظر فتفكر في خلق السماوات والأرض، وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي، ما لي إله غيره.